بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن بن جعفر المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الدرس التاسع. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد، فما زال الكلام موصولا في الكلام عن الفروق الفقهية في كتاب الطهارة، وكذلك في كتاب الصلاة. وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنأخذ جملة من هذه الفروق في كتاب الطهارة. من الفروق الفقهية في كتاب الطهارة الفرق بين إتيان الزوجة في حال الجنابة وبين إتيان الزوجة في حال الحيض. معروف أنه يجوز إتيان الزوجة في حال الجنابة، سواء كان الرجل على جنابة أو كانت المرأة على جنابة، بخلاف الحيض، لا يجوز للرجل أن يأتي زوجته في حال الحيض بإجماع العلماء، فإذا طهرت من حيضها وانقطع الحيض كذلك لا يجوز له أن يأتيها حتى تغتسل، وهذا مذهب الأئمة وأكثر الفقهاء والعلماء، بل قد نقل بعضهم فيه إجماعا. إذن يحتاج أولا أن نعرف أن الحيض حدث، وكذلك الجنابة حدث، وهي من الأحداث الكبرى التي لا ترتفع إلا بالغسل. أما بالنسبة لإتيان الرجل زوجته في حال الجنابة، فهذا باتفاق العلماء لا بأس، يحل له أن يأتيها إن كان هو على جنابة أو كانت هي على جنابة، فلا بأس من ذلك. ولهذا نجد أن جمعا من الفقهاء ذكروا أن الجنب بإجماع العلماء يجوز له أن يأتي زوجته، يجوز للجنب أن يأكل، يجوز للجنب أن يجامع، يجوز للجنب أن ينام. ولهذا النووي رحمه الله في كتابه نقل الإجماع كما في شرحه لصحيح مسلم، وكذلك في كتابه المجموع، أن الجنب له أن ينام ويأكل ويشرب ويجامع قبل الاغتسال بإجماع العلماء، هكذا قال رحمه الله. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل، كما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة، وجاء من حديث عمر أنه سئل، أما في حديث عائشة أخبرت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا كان جنبا عليه الصلاة والسلام وأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. قالوا إذن ما كان يغتسل وينام قبل الاغتسال؟ وسئل أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. فهذا يدل على ما يتعلق بالنوم، وما يتعلق كذلك بالطعام، وكذلك الجماع. لماذا؟ لأن هذا شيء متفق عليه لا خلاف بينهم، وقد نقل الاتفاق النووي رحمه الله. أما في حال الحيض، هل يجوز للرجل أن يأتي زوجته في حال الحيض؟ لا يجوز له أن يأتي زوجته في حال الحيض بإجماع العلماء أن هذا حرام، وقد نقل الإجماع أيضا جمع من أهل العلم كالطحاوي وابن حزم، وكذلك نقل الإجماع أيضا البغوي الشافعي وابن رشد وابن قدامة والنووي. لهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول: وطء الحائض لا يجوز باتفاق الأئمة. ونحن هنا في الحقيقة لسنا في صدد الكلام عن حرمة وطء الحائض، إنما الكلام لو طهرت هذه الحائض من حيضها، هل يجوز للرجل أن يأتي زوجته قبل أن تغتسل وهي قد طهرت من حيضها؟ أما بالنسبة للجنابة فيجوز له أن يأتيها في حال الجنابة. هل يجوز له أن يأتي زوجته بعد أن طهرت من الحيض ولكنها لم تغتسل؟ الصواب الذي لا شك فيه أنه لا يجوز له أن يأتي زوجته حتى تغتسل من الحيض، تتطهر أولا من الحيض فينقطع حيضها ثم تتطهر أي تغتسل حتى يأتيها زوجها. ولهذا طائفة من أهل العلم نقلت الاتفاق على ذلك، منهم ابن المنذر رحمه الله، وتتابع العلماء في نقل كلامه كالنووي وابن قدامة. ولهذا الله عز وجل يقول في القرآن: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. هذه الآية كما هو ظاهر بين أيدينا فيها مسألتان: الأولى حتى يطهرن، يعني حتى ينقطع الحيض، فإذا تطهرنا يعني إذا اغتسلنا. فذكر طهرين: حتى يطهرن فإذا تطهرنا، حتى يطهرن من الحيض فينقطع الدم، فإذا تطهرنا يعني إذا اغتسلنا. وفي الحقيقة المسألة ليس فيها اتفاق، وإن كنت قد قلت أنه قد ذكر هناك إجماع وحكي الإجماع ونقله ابن المنذر، إلا أننا سنجد أن ابن المنذر كذلك رحمه الله نقل عن بعض التابعين في كتابه الأوسط أنهم كانوا يرون جواز أن يطأ زوجته إذا انقطع حيضها، لكن بشرط أن تتوضأ، وطائفة ترى بشرط أن تغسل فرجها، فإذا غسلت الفرج يكفي في ذلك. وهذا هو مشهور مذهب الظاهرية، فهم يرون أن معنى قول الله عز وجل ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن يعني إذا غسلنا الفروج يكفي في ذلك. وهذا هو قول الظاهرية، وانتصر له ابن حزم كما في المحلى. وأما مذهب الأئمة الأربعة وأكثر الفقهاء والعلماء على أن المراد حتى يطهرن فإذا تطهرن يعني إذا اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. والخلاف إنما هو فيما لو غسلت فرجها، يأتي هنا إذا لم تغسل فرجها، فطائفة من أهل العلم ترى أن هذا لا يجوز بالإجماع وأن هذا حرام، لكن هل يجب الغسل؟ الأئمة الأربعة على وجوب الغسل، وأن غسل الفرج لا يكفي، فلا بد أن تغتسل. إذن لا شك أن هذه المسألة من مسائل الفروق. لماذا من مسائل الفروق؟ لأن الجنابة لا تمنع من إتيان الزوجة، سواء كان هو جنب أو كانت هي على جنابة، يجوز له أن يطأ زوجته. أما إذا كانت هذه المرأة انقطع حيضها ولم تغتسل وقد كانت في حال الحيض، لا يباح لزوجها أن يأتيها إلا إذا اغتسلت. ففي حال الحيض وفي حال نزول الحيض وفي العدة هذا بإجماع العلماء لا خلاف بينهم، لكن لو انقطع الحيض فعند بعض أهل العلم هم قليل أنها لو غسلت فرجها فهذا يكفي. والصواب هو مذهب الأئمة الأربعة وكذلك مذهب كثير من التابعين والعلماء أنه لا بد أن تغتسل، فإذا اغتسلت جاز له أن يأتي زوجته. لماذا؟ للآية: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني حتى يطهرن من الحيض فينقطع هذا الحيض، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فقوله فإذا تطهرن يعني إذا اغتسلنا، فلا يباح للزوج أن يأتيها إلا بهذين الشرطين: أن ينقطع حيضها حتى يطهرن، وأن تغتسل فإذا تطهرن، يعني فإذا اغتسلن. ولهذا قال الله: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فبغسلها تكون قد تطهرت، ولهذا لا يجوز لها أن تصلي في هذا الحال حتى تغتسل، فهي ممنوعة من الصلاة. وهكذا أيضا قالوا تمنع من الجماع حتى تغتسل. ولهذا شيخ الإسلام تيمية نصر هذا القول رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، وقال: وقول الجمهور هو الذي يدل عليه ظاهر القرآن والآثار. بل وجدت طائفة من أهل العلم تنقل الإجماع كما أشرت آنفا، ومنهم ابن المنذر وكذلك إسحاق بن راهوي رحمه الله كما نقل عنه بعض الحنابلة في كتبهم. فقد ذكروا عن إسحاق بن راهوي رحمه الله أنه قال: أجمع أهل العلم، أجمع أهل العلم من التابعين ألا يطأها حتى تغتسل. وأيضا أشار إلى هذا أيضا محمد بن جرير الطبري رحمه الله عندما فسر قول الله عز وجل: فإذا تطهرنا، وذكر أن المقصود حتى يغتسل، وأن إجماع العلماء على ذلك لا يجوز له أن يقرب زوجته حتى ينقطع دم حيضها، فإذا انقطع دم الحيض تتطهر بعد ذلك، لأنه فسر حتى يطهر بالتشديد، قال حتى يغتسل. إذن هذه المسألة من مسائل الفروق، والفرق فيها ظاهر. ننتقل إلى مسألة أخرى أيضا في كتاب الطهارة، وهي من مسائل الفروق، هي مسألة إباحة وطأ المستحاضة وتحريم وطأ الحائض. فإذا كان للرجل زوجة مستحاضة، فهذا يباح له أن يأتي زوجته. أما إذا كانت زوجته في حال الحيض، فيحرم إتيان الزوجة في حال الحيض بإجماع العلماء. وقد نقلنا الإجماع آنفا، وذكرنا العلماء الذين نقلوا الاتفاق على ذلك، وهذا بنص القرآن والسنة. لكن هل هذه من مسائل الفروق؟ يحل لك أن تأتي زوجتك إذا كانت في حال الاستحاضة، ويحرم عليك إتيان الزوجة في حال الحيض؟ نعم، لا شك هي من مسائل الفروق، فيحرم وطأ الحائض ويباح وطأ المستحاضة، وهذا هو مذهب الجماهير من أهل العلم، مذهب الحنفية والمالكية والشافعية وكثير أيضا من التابعين والفقهاء والعلماء، على أنه يباح لك أن تأتي زوجتك في حال الاستحاضة. أما الحيض فلا يجوز، وقد مر معنا قول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وذكرنا جمعا من أهل العلم ممن نقلوا الاتفاق على حرمة إتيان المرأة في حال الحيض. وقد جاء في حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا له أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يآكلوها ولم يعيشون معها في البيوت، يعني لا يخالطونهم ولا يساكنوهن، لا يخالطوهن ولا يساكنوهن. فسأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فلما نزلت هذه الآية قال عليه الصلاة والسلام: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني عش مع زوجتك وخالطها وساكنها في البيت، إلا الجماع فلا يجوز، حتى المباشرة لا بأس بها مع الحائض، إنما النكاح هو المحرم. هذا الحديث وهو في صحيح مسلم يبين حرمة وطأ الحائض. والأدلة كثيرة، جاء كذلك حديث معاذ وغيره من الأحاديث. أما المستحاضة، هل يجوز للرجل إذا كانت زوجته مستحاضة أن يطأها؟ وما الفرق بين الحائض والمستحاضة؟ أما بالنسبة للحيض فهو معروف، هو دم يخرج من عرق معروف، وهذا العرق يكون على طبيعة المرأة، فالمرأة إذا كانت تحيض هي امرأة سوية، لأن الله جبل بنات آدم على ذلك، وكتب الله على بنات آدم ذلك، بخلاف الاستحاضة فلا شك أنه يدل على مرض وعلى خلل. فدم الاستحاضة يخرج من عرق يقال له العاذل، وفي الغالب يكون هذا بسبب الشيطان، وهو ركضة من ركضات الشيطان. فلا يستوي في الحقيقة الدمان، هناك فرق بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة، لأن هذه مسألة في الحقيقة تنبني على هذه المسألة، وهي مسألة هل هناك فرق بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة؟ نعم، لا شك هناك فرق بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة، فلما كان الفرق قائم بين الدمين كانت الأحكام مختلفة، ولهذا أجمع العلماء على أن دم المستحاضة لا يأخذ حكم دم الحيض. وممن نقل الإجماع ابن جرير رحمه الله في تفسيره، نقله ابن جرير وكذلك ابن المنذر وابن عبد البر والنووي، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق أن أحكام الاستحاضة ليست كأحكام الحيض، هناك فرق. فالمستحاضة تصلي وتصوم وتعتكف وتقرأ القرآن، بل وتمس المصحف وتحمله وتسجد للتلاوة وتسجد للشكر، بخلاف الحائض لا تصلي ولا تصوم ولا تدخل المسجد على قول، ولا تعتكف ولا تقرأ القرآن على قول، ولا تمس القرآن. لهذا هناك فرق بين دم الاستحاضة ودم الحيض. فلما كان الفرق ثابت وهو بإجماع العلماء أن دم المستحاضة لا يأخذ حكم دم الحيض، ظهر أنه يجوز للرجل أن يطأ زوجته في حال الاستحاضة، ولا يجوز له أن يطأ زوجته في حال الحيض. ولهذا جاء أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي عليه الصلاة والسلام، قالت له: يا رسول الله، إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام: لا، إن ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فيها، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها بأن تصلي، لأن دم الاستحاضة ليس كدم الحيض. والحديث في الصحيحين، وهو حديث مشهور ومعروف، وقوله في الحديث: إنما ذلك عرق، يعني عرق ينزف ويخرج منه الدم، فأمرها بالصلاة عليه الصلاة والسلام. وكذلك حديث حمنة بنت جحش، وهو أيضا حديث مشهور خارج الصحيح عند أبي داود وعند أحمد، بيّن النبي عليه الصلاة والسلام لحمنة، وقد ذكرت له أنها تستحاض حيضة كثيرة شديدة، فجاءت تسأله فقال: إنما هي ركضة من الشيطان. فعلمها وبيّن لها أنها تصلي ولا تترك الصلاة، وأرشدها إلى الجمع بين الصلاتين، وأرشدها إلى الغسل، وقال: وهو أعجب الأمرين إلي. لكنه أمرها بالصلاة والصيام في أثناء الاستحاضة. هذا يؤكد ما نقله العلماء من الاتفاق على أن دم المستحاضة لا يأخذ حكم دم الحيض، فبينهما فرق. وفي هذه المسألة التي بين أيدينا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أباح لهذه المستحاضة كل العبادات. قالوا: وكذلك أيضا الجماع، وقد أفتى بذلك الصحابة رضي الله عنهم. ففي صحيح البخاري عن ابن عباس، وقد أخرجه معلقا لكنه قد جزم به، يعني معلقا بصيغة الجزم، قال ابن عباس رضي الله عنهما: تغتسل وتصلي ولو ساعة ويأتيها زوجها إذا صلت، الصلاة أعظم، يعني الصلاة أعظم من الجماع. فالمستحاضة يجوز لها أن تصلي، إذن يجوز لها أن يأتيها زوجها، فهل يعقل أن الصلاة تحرم عليها وهي مستحاضة؟ فإذا حرمت عليها الصلاة يحرم على زوجها أن يأتيها، فإذا أبحنا لها أن تصلي أبحنا لزوجها أن يأتيها، فالصلاة أعظم من الجماع. فها هو ابن عباس رضي الله عنهما يفتي بجواز إتيان المستحاضة. وجاء كذلك عن حمنة بنت جحش كما في سنن أبي داود أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها. إذن المستحاضة هي حكمها كحكم الطاهرات، تصلي وتصوم وتعتكف وتقرأ القرآن بالإجماع، فلما كان كذلك جاز لزوجها أن يطأها، وهو دم من عرق قد أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام أنه ينزف، فلا يمنع ذلك من إتيانها. وإذا نظرنا في النصوص الشرعية لم نجد شيئا من النصوص ما يحرم على الزوج أن يأتي زوجته في حال الاستحاضة، بل نجد أن النصوص تحرم ذلك في حال الحيض، وهذا بإجماع العلماء وباتفاقهم لا خلاف بينهم في هذا. إذن عرفنا أن هذه المسألة من مسائل الفروق، ولا خلاف بين العلماء فيما يتعلق بالحيض ويجوز بالنسبة للمستحاضة. ننتقل إلى مسألة أخرى من مسائل الفروق، وهذه المسألة تتعلق بأقل الحيض وأقل النفاس. هل هناك فرق بين أقل الحيض وهي المدة التي تمكثها الحائض، وكذلك أقل النفاس وهي المدة التي تمكثها النفساء؟ طائفة من أهل العلم تفرق بين المسألتين فتقول إن الحيض له مدة معينة وهي أقل الحيض، فيحددون هذه المدة، وأما النفاس فلا حد لأقله. يعني لو أن المرأة وضعت مولودها ثم لم يخرج الدم، يقولون إذن تغتسل وتصلي وتصوم وتكون قد انتهت هذه المرأة، انتهت من نفاسها. أما بالنسبة للنفساء فنريد أن نعرف هل هذه المسألة مجمع عليها، بمعنى أن المرأة النفساء إذا انقطع دمها فقد أصبحت من الطاهرات، فمثلا ولدت وبعد ولادتها خرج منها شيء يسير من الدم كدفعة واحدة فقط ثم انقطع دمها ولم يخرج شيء، فهنا تعتبر هذه المرأة من الطاهرات وتصلي وتصوم، وهذا بإجماع العلماء، لم يختلف العلماء في أن هذا الدم دم النفاس إذا انقطع ولا حد لأقله أنها تتطهر وتصوم وتصلي ويأتيها زوجها. وممن نقل الاتفاق ابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى، ولا بأس أن نقرأ نقله لهذا الإجماع. ماذا يقول ابن حزم في كتابه المحلى؟ يقول رحمه الله: ولم يختلف أحد في أن دم النفاس إن كان دفعة ثم انقطع الدم ولم يعاودها فإنها تصوم وتصلي ويأتيها زوجها، هذا باتفاق العلماء ولا خلاف بينهم. ولهذا في حديث فاطمة بنت أبي حبيش وقد مر معنا آنفا في الصحيحين، قال لها عليه الصلاة والسلام: إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. ومعروف أن الحيض حكمه كحكم النفاس لا فرق بينهما، فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل الأمر مربوطا بذهاب الحيضة، إذا ذهبت الحيضة فصلي واغتسلي، فاغتسلي وصلي، وإذا جاء الدم لا تصلي ولا تصوم، وهكذا. إذن هذه مسألة أجمع العلماء عليها أن النفاس لا حد لأقله. إذا عرفنا أن النفاس لا حد لأقله، هل الحيض كالنفاس أم أن الحيض يوجد حد لأقله؟ في الحيض هناك خلاف مشهور بين العلماء، فعند أكثر الفقهاء وأكثر العلماء أن هناك حد لأقله، وهذا هو مذهب مالك والشافعي، وقال به أيضا جمع من التابعين والفقهاء، يرون أن أقل الحيض يوم وليلة، إذن لا يكون حيضا إلا أن تمكث المرأة يوما وليلة، هذا أقل الحيض. ما دليلكم على أن أقل الحيض يوم وليلة؟ ما الدليل على ذلك؟ قالوا لأن هذا معروف في العادة، إذا نظرنا في النساء سنجد أن أكثر النساء أقل امرأة حاضت ستجدها تحيض يوما وليلة، فنحن نرجع إلى العرف ونرجع إلى العادة، لأننا لم نجد شيئا في الشرع، يعني في الكتاب والسنة ما وجدنا شيئا، ولا وجدنا شيئا في لغة العرب، فرجعنا إلى العرف وكذلك إلى العادة، فوجدنا أن النساء أقل ما يوجد في الحيض هو يوم وليلة، فبنينا الحكم على ذلك. وجاءت الأحناف وهو من مفردات مذهبهم وقالوا بل إن أقل الحيض 3 أيام، هذا أقل الحيض. لماذا؟ قالوا لحديث واثلة بن الأسقع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أقل الحيض 3 أيام، وهذا حديث ضعيف جدا لا يصح، لأنه مسلسل بالمجاهيل، ولم يخرجه إلا الدارقطني في سننه، فيه ابن منهال وهو مجهول، وفيه كذلك محمد بن أحمد بن أنس وهو مجهول، وله شاهد عند الدارقطني أيضا من حديث أبي أمامة أقل ما يكون من الحيض ذكر أنه 3 أيام، وهو عند الدارقطني أيضا، وفي إسناده عدة علل، ففي إسناده رجل مجهول، وفيه كذلك رجل ضعيف، وفيه انقطاع لأنه من طريق مكحول عن أبي أمامة، ومعروف أن مكحولا لم يسمع شيئا من أبي أمامة، فلا يصح شيء في هذا الباب مطلقا. ولهذا الشافعية والحنابلة اكتفوا بقولهم أننا نرجع إلى العادة والعرف. المذهب الأخير وهو الثالث في هذه المسألة أنه لا حد لأقله، وهذا هو مذهب الإمام مالك، وكذلك هو اختيار شيخ الإسلام تيمية، فقد انتصر لهذا القول أنه لا حد لأقله، يعني كالنفاس. إذن على القول بأن الصواب أنه لا حد لأقله، ففي هذه الحال سنقول إن المسألة ليست من مسائل الفروق، لأننا قد قررنا أن النفاس لا حد لأقله، قد تلد المرأة وتخرج دفعة واحدة من الدم ثم ينقطع دمها فتكون من الطاهرات، وهذا كما يقال دفعة واحدة لا حد لأقله. وهكذا الحيض، لو أن المرأة حاضت وأخرجت دما دفعة واحدة ثم انقطع الدم تماما وحصل الجفاف، فعند مالك وعند شيخ الإسلام تيمية، وهو كذلك قول أو وجه عند الشافعية، أن هذه المرأة تغتسل وتكون من الطاهرات، لأنه لا حد لأقل الحيض كما أنه لا حد لأقل النفاس. وقد يقول قائل ما الدليل على أنه لا حد لأقله؟ لأن الشارع لم يحدد ذلك، جاء في النصوص أن الحيض أذى، هكذا ورد في الشرع، وحرم الله عليها أن تصلي وتصوم إلى آخره وأن يأتيها زوجها، لكنه لم يحدد أن له مدة معينة يوما أو ليلة أو كذا وكذا، فالحيض هو الحيض والأذى هو الأذى، فالحكم يدور مع وجوده وعدمه، فمتى ما وجد الدم أي دم الحيض قلنا للمرأة لا تصلي ولا تصومي ولا يأتيك زوجك، ومتى ما ذهب الأذى تطهرت واغتسلت. إذن هذا هو الصواب الذي لا شك فيه، لأنه لم يأتي تحديد في كتاب الله ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في أن الحيض له حد لأقله أو حتى حد لأكثره، حتى في الأكثر كذلك لم يأتي شيء في الحيض. وأما النفاس فقد جاء أن أكثره أربعين يوما أو أربعين ليلة، كما في حديث أم سلمة، وجاء من حديث أنس، حديث أم سلمة عند أبي داود وعند الترمذي وعند ابن ماجه، وأما حديث أنس فهو عند ابن ماجه، وجاء كذلك عن غيرهم، وهي أحاديث صحيحة لأنهم جعلوا هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فيحتج بها لأنها أحاديث مرفوعة صحيحة. كانت النفساء على عهد النبي عليه الصلاة والسلام تقعد بعد نفاسها 40 يوما، فإذا استمر الدم يخرج منها بعد 40 ففي هذه الحال تغتسل، ويكون هذا الدم دم استحاضة، فتغتسل وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها، لأن أكثر النفاس 40 يوما، وهذا هو الصواب، وهو هذا القول هو قول الحنفية وقول الحنابلة، بل وهو مذهب جمع من الصحابة وجمع من التابعين، خلافا للمالكية والشافعية ذهبوا أن أكثر مدة النفاس 60 يوما. وعلى كل حال، هل هذه المسألة من مسائل الفروق؟ إذا نظرنا في أقل المدة فليست من مسائل الفروق، لأنه لا حد لأقل الحيض ولا حد لأقل النفاس. وإذا نظرنا في أكثر المدة فهي من مسائل الفروق، لأن النفاس له حد في أكثره وهو 40 يوما، أما الحيض فليس له حد. لماذا؟ لأن الله علق الحكم بوجوده، يسألونك عن المحيض قل هو أذى، فإذا ذهب الأذى ذهبت هذه الأحكام. إذن هذا هو الصواب في هذه المسألة. وكذلك من مسائل الفروق، وهي أيضا تتعلق بالغسل، لأن الكلام يدور حول أحكام الحائض والنفساء والاغتسال من ذلك كله، مسألة وجوب الغسل بخروج المني وعدم وجوب الغسل إذا خرج البول. لماذا الشارع فرق بين البول وبين المني، فأوجب لمن خرج منه المني وكان هذا الخروج بقوة وبدفق كما قد مر معنا في درس ماض، بخلاف البول لا يجب إلا أن يغسل المحل ولا يجب عليه أن يغتسل. ابن القيم رحمه الله له كلام نفيس في هذه المسألة في كتابه إعلام الموقعين، وأشير إلى أن ابن القيم رحمه الله في كتبه كثيرا ما يتكلم عن الفروق ويبين لماذا الشارع فرق بين هذه وهذه. فمما تكلم عنه رحمه الله في هذه المسألة، مسألة الفرق بين وجوب الغسل من خروج المني وبين عدم وجوب الغسل إذا بال الرجل أو خرج منه بول. لماذا فرق الشارع بين المسألتين؟ ابن القيم في إعلام الموقعين ذكر عدة أوجه في ذلك، وبين ما يتعلق بالمعنى في هذه المسألة. فذكر رحمه الله أن الشارع هو الذي فرق، ولا شك أن الشارع إذا فرق بين مسألتين فيجب أن نؤمن وأن نسمع ونطيع، ولا شك أيضا أن الشارع إذا فرق فلا شك أنه يفرق لأمر عظيم ولحكمة ولمصلحة ولرحمة، لأن هذا الدين فيه من الرحمة والحكمة والمصلحة. ثانيا، أن خروج المني عندما يخرج من جميع البدن، ولهذا الله وصفه بالقرآن بأنه سلالة، كما قال الله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. لماذا؟ قالوا لأنه يسيل، سلالة يسيل من جميع البدن، بخلاف البول. البول هو فضلة من الفضلات، ولهذا هو نجس بإجماع العلماء، تستحيل هذه الأطعمة والأشربة، تستحيل في المعدة والمثانة فيحصل لها ما يحصل ثم تخرج بعد ذلك، بخلاف المني فهو أعظم من ذلك، لأن البول نجس بخلاف المني فهو طاهر. والدليل على طهارته أن الله خلق ابن آدم من هذه النطفة، ومعروف أن الله قد كرمه، ولقد كرمنا بني آدم، فهل سيكرمه بأن يخلقه من نطفة نجسة؟ هذا ليس تكريما، ولهذا كان التكريم أن يخلقه من هذه النطفة وهي طاهرة، فهي طاهرة ولا دليل على نجاستها، بخلاف البول. أجمع العلماء على نجاسة البول، وقد نقل الإجماع كثير من أهل العلم كابن المنذر وابن عبد البر وابن هبيرة وابن قدامة والنووي وابن رشد، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على نجاسة البول، وهذا معروف بالكتاب والسنة. وزد إلى ذلك أن المني عندما يخرج وهو يخرج بقوة وبدفق، ويكون الإنسان بعد خروجه جنبا، والجنابة توجب الكسل وتوجب كذلك الثقل، فشرع الله الغسل وأوجبه، فإذا اغتسل الإنسان جاءه النشاط وجاءته الخفة، بخلاف البول لا يحتاج إلى ذلك كله. وحتى إذا خرج البول لا يسبب لك ثقلا ولا كسلا، لكن خروج المني يسبب ذلك، فاحتاج إلى أنك تغتسل، فأوجب الله عليك الغسل. ولهذا قالوا إن أبا ذر رضي الله عنه لما كان على جنابة فاغتسل من جنابته، كما جاء في سنن أبي داود قال: واغتسلت فكأني ألقيت عني جبلا، هكذا يقول، كأنه كان ثقيلا. إذن هذا هو الفرق بين هاتين المسألتين، وقد ذكرنا أن ابن القيم رحمه الله قد أجاد وأفاد في هذه المسألة عندما تكلم عن هذه المسألة في كتابه إعلام الموقعين. وأما كون الجنب يجب عليه الاغتسال فهذا شيء مجمع عليه: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإنما الماء من الماء. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الماء من الماء. وكذلك لما سألت أم سليم النبي عليه الصلاة والسلام فقال: نعم إذا هي احتلمت، نعم إذا هي رأت الماء، فأوجب عليها الغسل إذا رأت الماء ورأت في منامها شيئا مما يراه الرجال. والأدلة في ذلك كثيرة، وهو شيء مجمع عليه لا خلاف بين العلماء على وجوب الغسل على الجنب. وأما البول فكذلك لا يجب الغسل من البول بإجماع العلماء. إذن هذه المسألة من مسائل الفروق، وهذا شيء ظاهر وواضح ويعرفه كل واحد منا. كذلك من المسائل، مسائل الفروق في كتاب الطهارة، الفرق بين مشروعية الغسل بماء زمزم وبين مشروعيته وبين مشروعية الوضوء بماء زمزم. يعني هل يشرع الغسل بماء زمزم، وهل يشرع الوضوء بماء زمزم؟ هذه المسألة، مسألة الوضوء والغسل بماء زمزم، اختلف فيها العلماء، وذهب الطائفة إلى التفريق، وهنا يكمن الفرق. فطائفة ترى أنه لا يشرع الاغتسال بماء زمزم وأن هذا مكروه، أما الوضوء فلا بأس عندهم أن تتوضأ من ماء زمزم. لماذا كرهوا الغسل وأباحوا الوضوء؟ الذين كرهوا الغسل اتكأوا على أثر ورد عن العباس بن عبد المطلب، وفي هذا الأثر يقول العباس رضي الله عنه وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا أحلها لمغتسل، يعني ماء زمزم لا أحلها لمغتسل، ولكن لمحرم، وفي بعض الروايات لمتوضئ. قالوا: إذن هذا هو الفرق، وهذا هو رواية في مذهب الحنابلة، يرون أن الوضوء لا بأس به من ماء زمزم، أما الغسل فلا، لا يغتسل، هذا مكروه. وهذا الأثر، أثر العباس بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، وهذا الأثر لا يصح، وهو أثر ضعيف. لماذا؟ لأن فيه انقطاعا، فقد روي هذا الأثر عن العباس من طرق فيها انقطاع، حتى إن الراوي عندما روى هذا الحديث قال: حدثني من سمع العباس، يعني هو لم يسمع، وهذا هو طاووس ابن كيسان اليماني، قال: أخبرني من سمع العباس بن عبد المطلب، إذن هذا إبهام، لا ندري من هذا الذي أخبره، فالأثر على هذا ضعيف لا يصح. لكن قد يقول قائل: لو صح هذا الأثر هل يكون حجة؟ الجواب: لا يكون حجة. لماذا؟ لأنه في الحقيقة لو صح هذا الأثر لكان هذا محمول على التحريم. لماذا يقولون فقط بالكراهة؟ هو يقول لا أحلها، يعني أنه يحرمها. ثم هل هذا عرف عن باقي الصحابة رضي الله عنهم أنهم يحرمون الاغتسال من ماء زمزم؟ الجواب: لم يثبت عن أحد من الصحابة ذلك. وهذا الأثر الذي بين أيدينا هو أثر ضعيف لا يصح عن العباس لانقطاعه، لكن صح هذا عن ابنه عبد الله بن عباس، فقد جاء بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه هو الذي قال لا أحلها لمغتسل، وهي لشارب ومتوضئ حل وبل، هكذا كما جاء عند القاسم بن سلام أبي عبيد في كتابه الطهور، وجاء كذلك في مصنف عبد الرزاق، وجاء كذلك في مصنف ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بأسانيد صحيحة لا أحلها لمغتسل. فلو قال قائل: هل معنى ذلك أن هذا لا يجوز، أنه لا يحل أن يغتسل من ماء زمزم بينما يحل له أن يتوضأ من ماء زمزم؟ الجواب أن كلام عبد الله بن عباس عندما قال لا أحلها، عندما قال لا أحلها، يحمل على أمر ذكره ابن عباس نفسه رضي الله عنه، وهو أنه لا يجوز أن يتوضأ في المسجد، لا يجوز أن يغتسل بماء زمزم في المسجد. وكأنه رأى أناسا يغتسلون من زمزم، ومعروف أن زمزم في المسجد الحرام، فيتعرون ويخلعون ملابسهم فيغتسلون. لهذا جاء في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح لا أحلها لمغتسل يغتسل في المسجد، وهي لشارب ومتوضئ حل وبل. قالوا: إذن قصد ابن عباس أن الذين يغتسلون في المسجد هؤلاء لا يحل لهم هذا الصنيع، أما إذا اغتسل في بيته أو في مكان مستور فلا بأس، لأن المسجد ما بني لهذا، ما بنيت المساجد لأن تغتسل فيها وتجعل الماء في المسجد وتغتسل من الأوساخ والأدران في المسجد. إذن عرفنا ما المقصود من قول ابن عباس، وقد ذكرنا أنه ورد بأسناد، وأنه قد ورد بإسناد صحيح، فهو محمول على هذا الأمر. فهذا الماء، ماء زمزم، هو لمن أراد أن يشرب، لمن أراد أن يشرب، لمن أراد أن يتوضأ لا بأس به. وما الدليل على جواز الوضوء؟ الدليل على جواز الوضوء ما جاء في الحديث المرفوع، وهو حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث علي بن أبي طالب، أخرجه أحمد في المسند، وهو في الحقيقة من زوائد ابنه عبد الله على المسند. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ عليه الصلاة والسلام، فلا بأس من الوضوء ولا يخالف في ذلك أحد، إنما الخلاف في الغسل. ومع ذلك هي رواية في مذهب أحمد، هي رواية في مذهب أحمد، وإلا لو نظرنا في كتب الحنابلة سنجد أن المذهب عند الحنابلة يوافق قول الجمهور، أي أنه لا بأس من الاغتسال ولا بأس من الوضوء، وقد نص على ذلك فقهاء الحنابلة. فيكون مذهب الأئمة الأربعة هو القول بجواز التوضؤ والاغتسال من ماء زمزم، إلا رواية عند الحنابلة هي التي تفرق، بل هي روايتان عند الحنابلة في الحقيقة. فرواية عندهم أن الوضوء والغسل مكروه من زمزم، ورواية ثانية أن الغسل هو المكروه أما الوضوء فغير مكروه، والرواية الثالثة وهي المذهب والتي عليها أكثر الحنابلة ما وافق الجمهور أنه لا بأس من التوضؤ والاغتسال من ماء زمزم. إذن هذه المسألة ليست من مسائل الفروق، لأنه يجوز أن تتوضأ من ماء زمزم، يجوز كذلك أن تغتسل من ماء زمزم. لماذا؟ لعدم وجود الدليل الذي يفرق بين الاغتسال والوضوء، ولقوة أدلة القائلين بالجواز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ وهي طهارة مائية، فلو اغتسل المرء لا بأس، لأن الغسل كذلك طهارة مائية، فأين الدليل على كراهية الغسل من ماء زمزم؟ بل إن الغسل يلحق بالوضوء فيأخذ حكمه، فلا بأس من الغسل ولا بأس من الوضوء. ثم إن أهل مكة كانوا يعتمدون على ماء زمزم، فلا شك أنهم سيغتسلون منه ويشربون منه ويتوضؤون منه، وهذه من المسائل التي تعم بها البلوى، فلو كان مكروها أو محرما لبين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لأهل مكة، فما زال أهل مكة يتوضؤون من زمزم ويغتسلون، بل هو ماؤهم، ماء زمزم هو ماؤهم، فإذا جاز الوضوء جاز الاغتسال، وجاز كذلك كل ما يباح من هذا الماء، كل ما يباح بهذا الماء. إذن عرفنا أن هذه المسألة ليست من مسائل الفروق، وقد أخطأ من فرق بين الغسل والوضوء. وأما أثر ابن عباس فهو أثر صحيح، لكن المقصود أنه كان يمنع الاغتسال بزمزم في المسجد، أما أثر أبيه العباس فلا يصح، وهو أثر منقطع. بقيت المسألة الأخيرة في هذه الليلة، وهي أيضا من مسائل الفروق، مسألة قراءة القرآن للحائض وقراءة القرآن للجنب. المرأة إذا كانت على جنابة هل يجوز لها أن تقرأ القرآن؟ والمرأة إذا كانت عليها وإذا كانت في حيضها وفي حال الحيض هل يجوز لها أن تقرأ القرآن؟ هل هذه المسائل من مسائل الفروق؟ طائفة من أهل العلم يرون أن هذه المسألة من مسائل الفروق، بمعنى أننا نفرق بين الحائض وبين المرأة الجنب، فإذا كانت هذه المرأة في حال الحيض يجوز لها أن تقرأ القرآن، أما إذا كانت في حال الجنابة لا يجوز لها أن تقرأ القرآن حتى تغتسل. لماذا فرقنا بين الحائض وبين المرأة الجنب؟ قالوا لأن المرأة الجنب وكذلك الرجل إذا كان على جنابة يمكنه أن يتطهر متى شاء، ما عليه إلا أن يقوم إلى الماء ويغتسل، أو إذا لم يوجد الماء تيمم، ليس له عذر في الحقيقة، ولا نمكنه من القراءة لأنه متمكن من أن يتطهر، بخلاف الحائض قد تمكث 7 أيام وهي لا تستطيع أن تتطهر، تنتظر إلى أن تطهر من حيضها وينقطع دمها، وقد تمكث 10 أيام وقد تمكث 15 يوما. لهذا الحائض تختلف عن الجنب، فإذا أرادت الحج الحائض فلها أن تحرم وتصنع ما يصنع الحاج، غير أنها لا تطوف بالبيت، بخلاف الجنب لا يحل له شيء من ذلك حتى يتطهر وهو قادر على الطهارة ويستطيع أن يقوم إلى الماء ويغتسل، بخلاف الحائض لا تتمكن من ذلك. ولهذا لو جاء العيد وهو عيد المسلمين، الأضحى أو الفطر، الحائض تخرج مع المسلمين وتشهد العيد لكنها تعتزل الصلاة، بخلاف الجنب يجب أن يغتسل، فلا يخرج إلا بعد أن يغتسل وهو متمكن من ذلك. فهذا يظهر الفروق بين الحيض وبين الجنابة. إذن لو قال قائل ما هي الأدلة على حرمة قراءة القرآن للجنب وإباحة قراءة القرآن للحائض؟ أما بالنسبة للحائض فقد جاءت آثار في الحقيقة عن بعض الصحابة، وإن كانت هذه الآثار بعضها الصحيح وبعضها الضعيف، لكن قال العلماء البقاء على الأصل. لم يرد في الكتاب والسنة أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم قراءة القرآن على الحائض، إنما ورد في ذلك حديث ضعيف لا يصح، لا أحله لحائض ولا جنب، هذا الحديث لا يصح ضعيف. ولهذا المرأة بسبب طول حيضها إلى 7 أيام إلى 10 أيام تحتاج أن تقرأ القرآن، خاصة إذا كانت من طالبات العلم التي تعلم الناس أو كانت معلمة، فلو تركت القرآن قد يؤدي ذلك إلى ضعفها أو حتى إلى انقطاع حرفتها لو كانت معلمة. كيف ستعلم الناس؟ هل تبقى في بيتها في مدة الحيض ولا يحل لها أن تقرأ، أو يقال لها أنت معذورة في الحقيقة بسبب الحيض فلك أن تقرأي؟ والكلام عن القراءة وليس عن مس المصحف، هناك فرق بين القراءة والمس. أما المس فلا يحل لها أن تمس المصحف، ولا يحل للجنب أن يمس المصحف. أما القراءة فنقول للحائض لا بأس أن تقرأ القرآن وأنت في حال الحيض، لأن المرأة في حال الحيض قد يطول بها هذا الحيض 10 أيام إلى 15 يوما وهكذا. ولهذا الكلام عن القراءة وليس عن المس. وهذا القول وهو التفريق بين الحائض وبين الجنب في الحقيقة لم يقل به كثير من أهل العلم، الأكثر هم الذين منعوا ذلك مطلقا وهم الجماهير، لكن الذي ذهب إلى هذا القول وهو التفريق بين الحائض وبين الجنب فأجاز للحائض أن تقرأ القرآن لحاجتها ولمدة طول الحيض وحرم على الجنب، هذا قول في مذهب المالكية ورواية في مذهب الحنابلة وهو مذهب الظاهرية، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام تيمية واختاره ابن باز وابن عثيمين من العلماء المحققين رحم الله الجميع، فرقوا بين المرأة الحائض في حال الحيض وبين المرأة في حال الجنابة، فحرموا على الجنب مطلقا وأباحوا للحائض أن تقرأ القرآن لحاجتها خاصة عند حاجتها، بخلاف الجنب لا يجوز له قراءة القرآن لأنه يتمكن من الاغتسال، فيكون الفرق في ذلك صحيح وقوي. إذن هذه آخر مسألة في هذه الليلة، فقد أخذنا 6 مسائل تتعلق بالفروق، والمسائل هذه منها ما هو الفرق فيها صحيح وهي أكثر المسائل، ومنها ما هو الفرق ليس بصحيح. فالفرق بين إتيان الزوجة في حال الجنابة وبين إتيانها حال الحيض هذا فرق صحيح، وكذلك إباحة وطأ المستحاضة وتحريم وطأ الحائض الفرق كذلك صحيح، وكذلك الفرق بين وجوب الغسل عند خروج المني وعدم وجوبه عند خروج البول كذلك الفرق صحيح، والفرق بين الحائض في قراءة القرآن وبين الجنب في عدم قراءته الفرق كذلك صحيح. بقيت مسألتان الفرق ليس صحيحا، وهي مسألة الفرق بين أقل الحيض وأقل النفاس، الصواب أنه لا فرق بين المسألتين، وكذلك الفرق بين وجوب الغسل في وكذلك الفرق بين مشروعية الغسل بماء زمزم ومشروعية الوضوء، فالصواب أنه لا فرق، فيشرع الغسل ويشرع الوضوء. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء.